حنا رحنا خدنا عمرة. نعم. وولدي شو اسمه تعب لأن سافرنا من الرياض لمكة. إيه. وفطر. إيه. هو عليه إثم يا لا شيخ ما عليه ولا؟ إثم، أنتم مسافرين يا أم محمد، ما عليه إثم.